أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لا ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنه كان من ما جاء في التوراة أنه ينبغي على أهل التوراة أن يعتبروا بالآيات، وأنه من لم يعتبر بالآيات ويتبع أحسن الآيات فإنه سيكون من الفاسقين. وحذرهم الله سبحانه وتعالى وهددهم أنه أهل الفسق يعذبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وضرب سبحانه وتعالى مثال قال: سأويكم دار الفاسقين. فكان مما جاء في التوراة أنه عليكم أن تعتبروا بمن كان قبلكم وبمن أهلك الله سبحانه وتعالى في من كان قبلكم. وذكر سبحانه وتعالى أنه من علامات هذا الفسق أنهم لا يروا الآيات. يعني هما مين الفساق؟ المصروف عن الآيات. والآيات احنا تكلمنا بالأمس على الآيات، أحيانا بتكون آيات شرعية، يعني الأوامر اللي هي الآيات القرآن، وهذه آية عامة، يعني الآية دي نزلت لنا نحن أهل الإسلام، فعلينا أن نعتبر بالآيات، وأنه من صرف عن الآيات فإنه من الفساق، وأن هذا يتعرض لعذاب الله سبحانه وتعالى. ومن الدافع للتعرض لهذا، أو ما الدافع للصرف هنا؟ ده صرف، ده يعني صرف كوني، يعني عارفين: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في عقوبات قلبية، العقوبات القلبية دي ما بتبقاش دايما مؤبدة، إنما بتكون في جزء من الحياة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. إنه أحيانا الإنسان يعاقب في قلبه. يعني إيه يعاقب في قلبه؟ يعني هو يصرف عن الطاعة، فسنيسره للعسرة، يصرف عن رؤية الآيات. ربنا قال في ناس هتبقى معاقبة، قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وقال: سأويكم دار الفاسقين. في ناس ربنا هيوريها الآيات ليعتبروا بهذه الآيات، وفي ناس ربنا هيصرفها عن هذه الآيات لأنهم فسقوا وتكبروا وكذبوا وغفلوا عن الآيات. يبقى في واحد ربنا هيوريه، وفي واحد ربنا هيصرفه عن أنه يرى. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى من نعمه على إبراهيم قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني سيدنا إبراهيم من نعم الله عليه أن الله سبحانه وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض، إن في واحد ربنا بيفتح له أن يرى، فكل ما بيشوف كل ما بيقرب من ربنا أكثر. وفي واحد كل ما بيفتح له في الدنيا كل ما هو لا يرى، هو مش عايز يشوف. والدافع الرئيسي أو العامل الرئيسي في أن الإنسان لا يرى الآيات، سواء الآيات الشرعية أو الآيات الكونية، آيات الخلق، أن ربنا سبحانه وتعالى له كل يوم هو في شأن، كل يوم بيخلق، كل يوم بيرزق، كل يوم أرزاق جديدة، كل يوم مخلوقات جديدة، كل واحد بيتولد ربنا سبحانه وتعالى يخلق له رزقه، والحياة مستمرة، والله سبحانه وتعالى يجدد، مفيش حاجة امبارح معطيات امبارح مش معطيات النهاردة، كل يوم في عطاء جديد، كل يوم في رحمات جديدة، كل يوم مخلوقات جديدة، كل يوم أرزاق جديدة، كل يوم توزيع جديد، كل يوم حكمة جديدة. يعني الله سبحانه وتعالى حي فعال لما يريد. طيب احيانا الانسان يغفل عن هذا كله. ايه العامل الرئيسي اللي بيخلي الانسان لا يرى قدرة الله ولا عطاء الله ولا خلق الله ولا ايات الله الدالة على وحدانيته؟ الكبر. مصيبة موضوع الكبر ده، نعوذ بالله من الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ان الانسان يشوفه مفتاح التعرض لرحمات الله التواضع. يعني كل ما الانسان بيكسر نفسه اكثر، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح له اكثر، وكل ما الانسان يستعلي اكثر، كل ما ده بيمنعه ان هو ياخد الخير. قال: ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. مع كل ذره استعلاء على الخلق، الكبر ده احساس في القلب، الانسان يشعر انه افضل من غيره، يشعر ان له حق على غيره، يشعر انه ينبغي ان يعامل بطريقه افضل من غيره، هو يحتقر الناس او يرى نفسه هو الحق فيرد الحق. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقار، يعني ازدراء الناس، وبطر الحق يعني رد الحق، هو مش عايز يسمع الحق. الكبر ده بيعمل في الانسان ايه؟ بيعمل ان هو يعرضه لعقوبه الله. ايه اكبر عقوبه في الدين هنا؟ دي عقوبه دينيه، انه يصرف عن فهم الايات. ويروا كل آية، عارف، آيات مفصلات نزل عليهم عقوبات عجيبة. يعني عقوبة اسمها الضفادع، عقوبة اسمها القمل، عقوبة اسمها الدم. يعني متخيل ان العقوبة تنزل على واحد بعيني، او على بيت بعيني، او على ناس بعينهم؟ ده يعني محتاجة، احنا بنقراها الآن واحنا نقول معقولة؟ معقولة ما شافش ده؟ يعني يجي يشرب يلاقي الدنيا دم، والمؤمنين ما عندهمش ده؟ معقول بيتهم هو الوحيد اللي فيه ضفادع، والبيت المؤمنين جنبه ما فيش؟ يعني هيسأل، هيفكر. وموسى عليه السلام يشير اليه ويقول لهم: هذه آية من الله. ويروحوا يقولوا: ادعوا لنا ربك يكشف عنا، ويكشف الله سبحانه وتعالى عنه، ويرجعوا تاني. دي آية واضحة، آية واضحة انها من الله رب موسى وهارون، وانه هو ابتلاهم بهذا، وانهم لما دعوا كشف الله عنهم هذا العذاب. طب ما خلاص، هي واضحة ان هي من عند ربنا. ايه يعني واضحة ان هذه آية ابتلاهم الله بها، لكنهم صرفوا عن رؤيتها. ليه؟ هم يعني يتعالوا على الخلق. كان فرعون يتعالى على الناس، ان فرعون على في الارض، يعني استكبر في الارض. قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها. قلنا ان الآيات هنا ممكن تكون آية شرعية، او آية كونية، او آية من آيات المعاملة. يعني شايف واحد ربنا بيهلكه قدامه، وعارف انه بيهلكه بسبب ان هو كفر بنبي الله موسى، ومع ذلك هو لا يرى، هو لا يريد ان ينسب هذا الى الله، هو هينسبها لاي حد. قال: ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يبقى احنا عندنا طريقين يا جماعه، طريق الرشد وطريق الغي، وفي واحد اخذ طريق الرشد وفي واحد لم يتخذ طريق الرشد، او في واحد اخذ طريق الغي وفي واحد لم يتخذ طريق الغي. احيانا احنا بيبقى قدامنا اختيار ما بين الطاعه والمعصيه، مش احيانا، ده هذه الحياه. احنا قدامنا اختيار، هل نختار الطاعه ولا نختار المعصيه؟ في فرق بين واحد اختار طريق ربنا وبيعصي، وفي واحد ان هو ما اختارش طريق ربنا. يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق ان اللي اختار واللي ما اختارش؟ اللي اختار طريق ربنا هو الكل بني ادم خطاء، لكن هو عارف ان هو طريق واحد. يعني هو مش عنده دايما مفاضله يقول لك ايه، طب امشي في طريق ده ولا في طريق ده؟ يا عم هو ما عادش الا طريق واحد، انا مش هينفع اسيب الطريق ده، ده طريق ربنا، هذه علاقه بيني وبين الله، انا مش ممكن اضحي بعلاقتي بربنا. لكن انا بقع وبغلط وبتحصل عندي كبوات وبيحصل عندي شهوات، واحيانا هوايا بيغلبني، لكن هو طريق واحد انا اخترت. وفي واحد هو مش مختار ده. قال: ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. انه ينبغي على اهل الايمان انه يتخذ سبيل الرشد سبيلا. ايه سبيل الرشد؟ سبيل الرشد سبيل القران، ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به، ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. انه هو اتخذ هذا السبيل، يعني هو خلاص هو اختار طريق، انا همشي في طريق ربنا، انا مش هينفع اضحي بعلاقتي بربنا، ولا ينفع ان انا اختار طريق اخر غير اختيار ربنا. عارفين يعني احيانا كتير الناس بتتعامل مع علاقه مع الله على انها جزئيات فقط، يعني ايه جزئيات؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نصلي مثلا الظهر 4 ركعات، وان احنا لما نقف في الصلاة نرفع يدينا حذو المنكبين او حذو الاذنين. فخلاص هو بيتعامل كده، هو الدين بالنسبة له عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة جزئيات جنب بعضها. هو ما اتخذش طريق، يعني هو ما اختارش ان هو يمشي في طريق ربنا. هو بالنسبة له عبارة عن ايه؟ هو ما فصلش في حياته، هو ما اختارش ان انا همشي في طريق ربنا. هو اختار، هو عبارة عن الدين بالنسبة له عبارة عن ايه؟ جزئية وجزئية وجزئية، ومجموع الجزئيات بيعمل دين. لا شك ان فعلا دي حقيقة، ان الانسان هو مجموع الطاعات بيشكل نشاط الانسان، اللي هو انت تريد ان تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بايه؟ يعني ايه اللي انت عملته تتقرب الى الله؟ يقول لك والله انا السنة عندي 12 شهر، او اليوم عندي 24 ساعة، فانا اليوم ده انا عندي فيه طاعة الساعة كذا والساعة كذا والساعة كذا، فانا اليوم ده يومي فيه مجموع الطاعات. كل ما انت بتثبت عدد اكبر من الساعات او عدد اكبر من الطاعات، كل ما انت هتبقى حياتك مليئة بالايه؟ بالخيرات. غير انه بتعامل مع انه الدين عبارة عن هو اختيار في حتة معينة بس وجزء معين بس، بس هو ما اختارش. يعني هو ما اختارش انه يمشي في طريق ربنا، ما اختارش انه يسأل عن مراد الله. فانت ممكن احيانا تجد بقى، عارف مجتمع التناقض، او الشخص اللي انت هو يظهر في ظاهر التناقض، والحقيقة هو ممكن يكون مش تناقض قوي، انما هو عدم حكمة او عدم اختيار. ان انت مثلا تلاقي ايه، هي طلعت تحج وبعد كده رجعت اشتغلت رقاصة، فانت طب هو ده محتاج اختيار ولا شك؟ انه عادي الانسان بيجتمع فيه طاعة ومعصية، بس ان يبقى معصية كبيرة بهذه الطريقة وطاعة كبيرة بهذه الطريقة، اكيد حد فيهم محتاج يغلب التاني، واكيد حد فيهم محتاج يجعلنا نختار هو احنا في طريقنا ايه. هو انا محتاج يكون عندي طريق. قال وإياك والسبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، لان في حاجة اسمها ايه؟ اتخذه سبيلا. يبقى انا محتاج ان انا اتخذ طريق الرشد سبيلا. وفي واحد لا، هنا ربنا عتب على مين؟ على بني اسرائيل، انهم ايه؟ او عتب على الفراعنه وبني اسرائيل من ورائهم بعد ذلك، يعني بعضهم، ان هو لم يتخذ سبيل الرشد سبيلا. امال اتخذ سبيل الغي ايه؟ سبيلا. قال وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. طيب بما حدث هذا؟ ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى ايه اللي حصل؟ استكبر، فلما استكبر كذب بالايات وغفل عنها. يبقى كانت البدايه عنده ولا كانت البدايه في الايات؟ البدايه كانت عنده ولا البدايه كانت العقوبه ان هو صرف عن الايات؟ البدايه عنده هو. انه احنا احيانا كثيره هو الناس مثلا نرتكب المعاصي، بنرتكب المعاصي وبعدين حد يجي ينصحنا يقول لنا توبوا، فيقول له ايه؟ ربنا قدر عليا كده، وانا يعني هعمل ايه؟ ده انا خلاص بقى ربنا قدرها كده. فاحيانا كثيرا نحتج بالقدر على المعصيه، فهنا اقول لك لا استنى، احنا بنحتج بالقدر في البلاء في المصيبه، لكن لا نحتج بالقدر في المعصيه. يعني واحد بيزني تقول له هذا حرام، فيقول لك ايه؟ ربنا قدر عليا كده. طب ما ربنا قدر عليك ان انت ايه؟ ان انت تتوب. انت جبتها منين يعني؟ عرفت منين يعني؟ وربنا قدر عليك انه يبعتني بقى ليك عشان اقول لك، وربنا قدر عليك انك تتوب معايا دلوقتي. وهو احنا هنقعد ايه نتفاهم في مساله ايه ربنا قدر عليا؟ انه يا جماعه العقوبات القلبيه هي حقيقه هي بتبقى عقوبات على افعال. يبقى البدايه من عند العبد، ان انت استكبرت عن فهم الآيات، استكبرت على خلق الله، استكبرت على التواضع لأوامر الله، استكبرت عن إنك أنت تتبع الحق. فلما استكبرت عن اتباع الحق جاءتك الآيات فصرفت عنها. يبقى في أحيانا عقوبات قلبية. طيب هل العقوبات القلبية دي عقوبات مؤبدة؟ يعني هل لما واحد يعاقب هذه العقوبة، عقوبة ان هو صرف عن الايات، انه اعقب نفاق في قلبه، انه اعقب او جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه صرف عن الايات، زاغ قلبه عقابا من الله سبحانه وتعالى، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. لما صرف قلبه أو أنه عوقب في قلبه بعقوبة معينة، هل هذه العقابة، هذه عقوبة ستستمر معه إلى يوم أن يموت؟ لا. إنه عادي جدا كتير من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم عقوبات قلبية في مكة تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وأسلموا بعد ذلك. إنه صم بكم عمي فهم لا يرجعون في هذا الوقت، لكن هناك من عاد وتاب وآب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بأن الله تواب، إنه سبحانه وتعالى بعدما عاقب الإنسان إذا به يفتح له باب توبة، نفحة من نفحات في رمضان، ربنا سبحانه وتعالى كريم رحيم عفو، فيعفو عن العبد فيفتح له باب خير، فإذا تاب العبد تاب الله عليه، وهو سبحانه وتعالى هو اللي إيه؟ اللي تاب عليه ابتداء، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. هو من تاب عليهم فتابوا، كانوا بيحاربوا نوع السلام ثم تاب الله عليهم، كانوا بيقتلوا الدين ثم أصبحوا من أئمة الدين، تاب الله عليهم، تاب الله عليهم فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنهم في وقت ما كانوا بيقتلوا نوع السلام عوقبوا في قلوبهم. يبقى العقوبات القلبية الموجودة في القرآن عموما هي ليست عقوبات ايه؟ مؤبدة. ليه؟ لأن الدنيا دار امتحان، الدنيا دار بلاء وليست دار عقوبة مؤبدة. يعني كل العقوبات اللي انت بتشوفها في الدنيا ما دامت في الدنيا، الدنيا دار امتحان، دي قاعدة، ما فيش في الدنيا دار، الدنيا ليست دار جزاء. يعني انت مش هتلاقي واحد في الدنيا اخذ ما له في الدنيا، انما الدنيا دار امتحان. طيب ما في الكفار ممكن لما يعملوا طاعات ياخذوها في الدنيا، صحيح الكفار اذا فعلوا الطاعات ياخذوها في الدنيا، اولئك اقوام عجلت لهم حسناتهم فين؟ في الدنيا، بس ده مش جزاءهم، ده هو في جزء من هذا الجزاء ياخذه في الدنيا لكنه يحاسب عليه يوم القيامه. قال والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره. طيب ده عن عقوبه الدنيا، ان عقوبه الدنيا ان هو ايه؟ ان يصرف عن الايات. لذلك بقول له أنا لا أشعر بعلاقتي بالله سبحانه وتعالى، ولا أشعر أن الله سبحانه وتعالى عاقبني في الدنيا وأنا مقيم على معصية الله. قال إنه يعاقبك وأنت لا تشعر، إنه الإنسان من يعمل سوءا يجزى به، كل فعل في الدنيا لابد له من جزاء، الجزاء ده دنياوي أخروي، دنياوي أخروي، لكنه الجزء بتاع الدنيا ده بيبقى إيه؟ جزء يفهم به الإنسان، يعني هو مش عقوبة مؤبدة، إنما هو إيه؟ هو جزء يفهم به الإنسان إنه ينبغي أن يرجع إلى الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يعامله. فقال له كيف ذلك؟ قال أنه صرفك عن فهم الآيات. يعني أنت إنسان، الإنسان يصرف عن فهم الآيات، كان الحوار بين تلميذي وشيخي يعني. انه الانسان يصرف عن فهم الايات بعقوبه بمعصيه معينه. فطيب كيف نفهم الايات؟ اكثر الناس فهما للايات هم اكثر الناس تواضعا. يبقى احنا يا جماعه في خلق محتاجين نركز عليه قوي قوي قوي قوي في التعامل، اسمه التواضع، اللي هو ضد الكبر. لذلك كان سيد المتواضعين هو النبي صلى الله عليه وسلم، انا بيقعد على الارض يقول انا انما انا عبد، اكل كما ياكل العبيد وأشرب كما يشرب العبد. لما خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا أو نبيا ملكا، أشار جبريل فقال تواضع يا محمد، فقال عبدا رسولا. العبد قدامها الملك والنبي قدامها الرسول، يعني قدامه أنه هو يختار أنه هو يكون أعلى حاجة في الدين ولكنه في الدنيا أقل شوية، انه يبقى عبد رسول، ان الرسول اعلى من النبي من ناحيه الدين، او انه يكون اعلى حاجه في الدنيا ملك ولكنه يكون اقل في الدين منزله اللي هو ملك نبي. فسيدنا جبريل هو الاجابتين حلوين يعني. يعني انا في الحالتين هبقى مبسوط في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، وفي الحالتين في الدنيا كويس، ابقى زي داود عليه السلام ولا زي ابراهيم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل الذي خيره برسالة من الله، فقال جبريل عليه السلام: تواضع يا محمد، يعني مش مهم الدنيا. فقال: عبدا رسولا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد البشر، سيد الخلق، بإيه؟ بكثرة تواضعه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، كان أتقى الخلق لله، كان أكثر الناس بذلا لله لما تواضع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهمه مختلف عن فهم جميع البشر في علاقة مع الله، اختياراته مختلفة عن اختيارات المرسلين حتى في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ هو أكثر الناس تواضعا. ثم عقب سبحانه وتعالى بعدما ذكر أن من عقوبات الكبر الصرف، قال: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. يبقى يوم القيامة بقى يفاجأ أن هو كمان ده يوم في الدنيا هيصرف، طب وفي يوم القيامة؟ قال: حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعني هيتعذب يوم القيامة على إيه؟ على ما فعل في هذه الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. أنا عايزك بس توقف مع كلمة اتخذوه. اتخذوه يعني عارفه الناس تتكلف، هو بيتكلف انه يتخذ اله. في حاجة اسمها اتخذ سبيلا، وفي واحد انه اتخذ اله. اتخذ اله ده تكلف ليكون له اله، يعني هو مش اله بس هو عمله اله. عمله اله فين؟ في دماغه. المشهد ده مشهد ايه؟ مشهد سيدنا موسى، هو نفس المشهد. سيدنا موسى ذهب للقاء ربه وخلف على قومه هارون، وانطلق إلى جبل الطور ومكث هناك 30 ليلة، ثم أتمها بعشر، أتمها الله له عشر. في الفترة دي بقى لسيدنا موسى عند جبل الطور بنو إسرائيل معهم مين؟ هارون. بيعملوا ايه؟ يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وينتظروا موسى، لان موسى ذهب للقاء ربه كما قال عمر ان موسى ذهب للقاء ربه وسيرجع. ان موسى عليه السلام ذهب للقاء ربه ليتلقى التوراة، سيدنا موسى روح عند جبل الطور وعبد ربنا وصام وقام وتذلل لربه وناجاه الله سبحانه وتعالى وكلمه الله سبحانه وتعالى بلا واسطة وتلقى التوراة. في الفترة اللي سيدنا موسى بيتلقى فيها التوراة كان بنو اسرائيل بتعمل حاجه، بتعمل ايه بقى؟ قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى، يعني بنو اسرائيل من الذين نجوا مع موسى عليه السلام، اللي هم لسه طالعين من عذاب فرعون سنين طويله، اللي لسه حالا اهوت شايفين هلاك فرعون. هؤلاء اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار. يعني ايه من حليهم عجلا جسدا له خوار؟ بنو اسرائيل لما ارادوا ان يخرجوا من مصر، كانت نساء بني اسرائيل معها حلي. الحلي عارفين الذهب الزينه، يعني كل واحده معها شويه ذهب. قيل انهم كان هذا الذهب كان للفراعنه، وكانت النساء يعملن عند الفراعنه. فلما اهلك الله فرعون وقومه هم أخذوا هذا الذهب، إن كان في كنوز وكان في عطايا، فهذه العطايا كانت عندهم، منها عواري ومنها أمانات ومنها أنهم أورثوها، فحملوها معهم لما مشوا. فلما ذهبوا إلى سيناء طلع لهم واحد كده اللي هو السامري، وكان عالم من علماء بني إسرائيل، وكان يسمع لموسى عليه السلام، كان قريب من موسى عليه السلام، وكان يرى نزول الوحي على موسى عليه السلام. عمل إيه السامري؟ السامري أخذ قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر جبريل. يعني سيدنا جبريل كان بيجي، وحالا كان يأتي لموسى عليه السلام في صورة بشرية، فكان يأتي على فرس، يعني أحيانا يأتي إلى موسى عليه السلام في صورة بشر، وكان بيجي على فرس. فكان بعد ما الوحي ينقضي، هو الفرس جبريل في صورته البشرية يأخذ فرسه وينطلق. فالراجل ده اللي هو العالم ده اللي هو صاحب من أصحاب موسى عليه السلام، جاء في دماغه كده قال لك: ده الراجل ده هو جبريل. السائل ده اللي جاي ده مش واحد عادي، ده مش فرس عادي، ده عنده فطنة وحكمة. هو يعني ده لحد دلوقتي احنا ايه، الراجل ماشي عنده بصيرة. فلما مضى جبريل بفرسه أخذ قبضة من أثر الفرس وعنها بقى، عارف انت ايه، خد شوية تراب وقال لك خلاص احنا ايه، احنا كده تمام، احنا معانا ايه، معانا أثر من آثار أمين وحي السماء جبريل، معانا البركة. وبعدين لما ذهب موسى للقاء ربه، السامري أقنع بني إسرائيل وكان فيهم هذا، يعني هم نفسهم كمان هم مقتنعين بذلك. ربنا يقول لم يقل واتخذ السامري من بعده عجلا، إنما قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا. العجل ده صغير البقرة اللي هيطلع طور بعد كده، عجل يعني، عارفين ايه يعني. فهذا اتخذ مين اللي اتخذ؟ القوم كلهم مش واحد، يعني مش السامري. السامري عمل ايه؟ السامري صنع لهم صنم جسدا، يعني جسدا بلا روح مش جسم، يعني يقولوا ان الجسد اذا كان فيه روح يسمى جسم، واذا بدون روح فيسمى ايه، جسد. ده في لغة العرب يعني جسد، يعني جماد. عمل لهم عجل، قال لهم الذهب ده يا جماعه احنا هنخش بيه النار، ده مش بتاعنا، حرام حرام احنا نعمل الذهب ده، احنا يعني احنا ايه يا جماعه، احنا يعني ناخد ذهب الناس، احنا هنرتكب كبائر، احنا ربنا نجانا وربنا بيرزقنا، ما ينفعش نعمل ده. طب نعمل ايه؟ نتخلص من الحرام، يبقى نعمل ايه؟ نعبد العجل. يعني انت متخيل العقليه واصله لفين؟ ان احنا لكي نتخلص من الحرام فلا بد ان نفعل شيء، ايه الشيء ده؟ نعبد عجل بقى. فجمع الذهب من نساء بني اسرائيل وصنع لهم عجل. والعجل ده لما صنعه، يعني انت متخيل ان هو جعل له تجويف، وجعل له مضايق التجويف ده بيطلع صوت زي، عارفين الصفارة؟ ابن عاشور بيقول كالصفارة. يعني مش انت بتشوف العسكري اللي معاه صفارة كده، او الاطفال معاه صفارة يلعب بيها. هو خلى العجل ايه، يبقى فيه مخرج للهواء ومدخل للهواء، فكل ما تيجي شوية هواء يصفر، فلما يصفر يطلع ايه، صوت خوار. قال الله سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى في سورة طه، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر موسى وهو في جبل الطور أنه قومه فتنوا. سيدنا موسى رجع بقى من جبل الطور هو إيه؟ معاه التوراة، التوراة نزل فيها آيات موعظة وتفصيلا من كل شيء، وذهب الى قومه ولكنه ذهب وهو فاهم ان هم ايه، انهم فتنوا. قال فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم. قالوا احنا والله احنا كنا عايزين نتخلص من زينه القوم عشان دي فلوس حرام. طيب احنا عايزين نتخلص من القوم نعمل ايه؟ اسألوا هارون، اسألوا موسى، نتوب ازاي؟ الفلوس دي حلال ولا حرام؟ نعمل فيها ايه؟ لكن انت هتتخلص من زينة القوم نعمل عجل؟ قالوا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقالوا هذا الهكم واله موسى. قال لهم بصوا بقى، سيدنا موسى قال لنا احنا عندنا اله اهو هو ده، فنسي. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال لهم هو هنا عتاب الله سبحانه وتعالى لهم، قال لهم هو انت ازاي صدقته؟ هو اي حد يقول لك حاجه تعملها؟ حتى لو كان الدافع حلو، يعني حتى لو كان الدافع ان احنا نتخلص من اوزار من زينة القوم، حتى لو كان الدافع اننا نريد ان نرجع عما نحن فيه من المعاصي، لكن هو الدافع ده يجعل النهاية تبقى سليمة؟ احيانا بتبقى بدايات حلوة ونهايات سيئة جدا. السامري كان بدايته فين؟ عابد من عباد بني اسرائيل، عالم من علماء بني اسرائيل، رجل من اصحاب موسى عليه السلام، كانت نهايته فين؟ قال ان لك في الحياة ان تكون لا مساس، وان لك موعدا لن تخلفه، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. سيدنا موسى قوي جدا، سيدنا هارون ما عرفش يعمل ده. سيدنا هارون قال يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. سيدنا هارون عنده قدرة على انكار المنكر، بس مش زي قدرة موسى. يعني سيدنا هارون عمل ايه؟ انكر المنكر، لكن ما قدرش انه يعمل زي سيدنا موسى. سيدنا موسى كان له مكانة في وسط القوم، وهذا يدلك على ان الناس درجات في انكار المنكر. يعني في واحد ممكن يعمل حاجة مثلا يرى منكر، فيبقى عنده مساحة من التمكين معينة في قلوب الخلق، فيعرف ينهي يقضي عليه تماما. وفي واحد ما يعرفش، يدوب بيعمل ايه؟ يقول. سيدنا موسى اول ما رجع اخذ برأس اخيه يجره اليه، مسك في سيدنا، قال له انت ازاي تعبد العجل؟ قال له يا ابن امي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال له انا ما عملتش حاجة. وقال تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل. سيدنا هارون انكر، بس انكر سيدنا موسى كان في مساحه الكلام. سيدنا موسى لا لا كلام ايه؟ سيدنا موسى جاب السامري على وشه وقال له العجل ده، هات العجل ده، لنحرق يا ابني، ولع في العجل ده، ولع في العجل قدامهم، ثم لننسفنه في اليم نسف. ايه القدره دي؟ يعني عنده قدره غير عاديه، هو له مكانه كبيره في بني اسرائيل. لكن سيدنا هارون له مكانه لكنه لم يستطع ان يفعل مثل ما فعل موسى. وهما الاثنين مع بعض لا شك ان الله عضد بعضهم ببعض. قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. عملوا ايه لما سيدنا هارون انكر عليهم؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال له بص احنا معتكفين. معتكفين على ايه؟ على العجل. هو في حد بيعتكف العجل؟ ده انت اللي عامله. انظروا كيف قال الله سبحانه وتعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا في طه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول هما مش بيشوفوا تاني يرون. مسألة مهمة أوي مسألة الرؤية، أنت شايف إيه؟ أنت شايفها إزاي؟ كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حق، لأنه أحيانا كثيرا أنت لا تراها حق. يعني مسألة الرؤية دي مسألة يا جماعة مهمة جدا، ان انت احيانا كثيرة انت ترى الموضوع على غير محمله. كان ابو جهل يقول اللهم اهلك اقطع الفتين منا للرحم. تخيل واحد وقف قدام النبي عليه السلام، ولما جه وصف النبي عليه السلام قال ايه؟ قال انهم يقطعون الارحام. ليه قال عليه يقطعون الارحام؟ ليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قيل عنه انه يقطع الارحام؟ عشان لما كان حد بيؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كان أهله بيعدوه، فكان يصبر على الإيمان. أبو جهل شاف اللقطة الأخيرة اللي هي إيه؟ أهو جاء بالتفريق، جاء بقطع الأرحام، وقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر بيقول اللهم أهلك أقطع الفئتين منا للرحم، فأهلكه الله. أنت متخيل هو شايف شايف المعركة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عاملة إزاي؟ رؤية. أفلا يرون؟ الآيات هنا بتعلمنا كيف نرى الأشياء على حقيقتها، كيف نرى الحق حق ونرى الباطل باطل، كيف نرى أن هذه آية وأن هذه عقوبة وأن هذه معاملة، إزاي نشوف؟ أفلا يرون؟ يقولوا هنا رؤية بصرية ولا رؤية قلبية؟ يعني رؤية بصر ولا رؤية بصيرة؟ يعني يتعرف. عتب الله سبحانه وتعالى على أهل الجهل اللي مش بيشوف. قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هل أنت مش بتشوف؟ يا رجل جنبك متمرمط مش شايف إزاي؟ ده جهل. إنه سبحانه وتعالى نهانا ألا نرى. فتخيل بقى أن أنت لا ترى الآيات، نعوذ بالله من هذا. قال أفلايون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. سيدنا موسى لما رجع قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ قالوا لما أنت شفتهم ضلوا ما جيتش ورايا ليه؟ أفعصيت أمري؟ مش أنا قلت لك اخلفني في قومي؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ السامري بدأ إيه؟ بدأ عابد، بدأ يتتبع آثار الوحي. الموضوع غلى معاه شوية، غلو السامري كان فين؟ إنه راح أخذ قبضة من أثر الرسول، وأنت مالك؟ عارف الناس اللي بتستباك بالأماكن؟ هو يقول لك بركات، أنت مالك بهذا الباب؟ قال تعالى إيه لما قاله موسى قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لا يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. إن هو راجل عنده غلو في العلاقة الشرعية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الاتزان. لما ذهب سلمان إلى أبي الدرداء، ثم وكان سلمان هو من دعا أبي الدرداء إلى الإسلام، وأبو الدرداء يسمى حكيم الصحابة. فلما دخل سلمان إلى أم الدرداء فوجدها، كان هذا قبل نزول آية الحجاب يعني قبل سنة 5، فوجد المرأة متبذلة يعني ست يعني مش مهتمة بنفسها. وانتوا عارفين ان المجتمع كان مجتمع بينهم علاقات مضبوطة شرعا. فقال ما لي أراك متبذلة؟ قالت أخوك ليس له حاجة في النساء، يعني هي مرات أخوه في الإسلام. فبيقول لها هو انتوا عاملين كده ليه؟ قالت له والله أخوك يعني مش مهتم بالبيت ولا مهتم بالنساء، فأنا يعني هذا طبيعة الحياة يعني. فذهب إليه، وكان أبو الدرداء منذ أسلم صوام بالنهار قوام بالليل، طول النهار صايم وطول الليل بيقوم الليل. فذهب سلمان فقال أريد أن أبيت عندك ليلة. قال له أنا جاي أبيت عندكم. مرحبا بالشيخ الراجل اللي علمنا وبنسمع منه دين، ده مرحبا بك. فلما جاء ذهب أبو الدرداء أو أراد أبو الدرداء أن يقوم، فقام سلمان فقال نم. فقال يا قيام الليل؟ قال نم. هو التاني شيخ؟ الحاضر نام. لما انتصف الليل قام أبو الدرداء يقوم فقال نم. قيام الليل هيضيع؟ قال نم. فنام أبو الدرداء. فلما كان ثلث من الليل قام سلمان فقال قوم الآن. فقام فصليا، ثم لما طلع الفجر قال يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أبو الدرداء سمع الكلام كده قال له ماشي حاضر وشيخ، بس هو برضه في الآخر عايز يتأكد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاء سلمان وحدث كذا وكذا وقال كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. قال له أيوة أنا اللي علمته كده، إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. إنه الشرع بيعلمك الاتزان. السامري شطط منه. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه من علامات الألوهية أن الله سبحانه وتعالى يملك لك نفع وضر، أن الله يهديك، أن الله يكلمك، أن الله يعاملك. طيب التاني مفيش ده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا. قال هنا قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. هما مش شايفين أن ده عجل صنم جسد لا يتحرك ولا يكلمهم؟ انت بتقول يا رب، فربنا سبحانه وتعالى يجيبك. طب انت لو قلت للعجل ده هيجيبك؟ طب انت بتقول يا رب اهديني، العجل ده هيديك؟ افمن يهدي الحق حقا يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. هو العجل ده بيهديك؟ الهك ده يملك لك نفع او ضر؟ ينطق، عارف سيدنا ابراهيم لو قال ما لكم لا تنطقون، انت بتعبد اله لا ينطق، اله لا يهدي، اله لا يعاملك، اله لا يملك لك نفع ولا ضر، بتعبده ليه؟ انه الله سبحانه وتعالى يتكلم، الله سبحانه وتعالى يهديك، الله سبحانه وتعالى يملك لك نفع وضر، الله سبحانه وتعالى يرزقك، الله سبحانه وتعالى اذا في اي لحظه من لحظات الحياه قلت يا رب يقول لبيك عبدي. قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. قال الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوه، هو قرر يعمل ده. يبقى بنو اسرائيل في الوقت اللي كان سيدنا موسى فيه بيعبد ربنا كان هما بايه؟ بيتعرضوا لفتنه كبيره جدا، هي فتنه ان هما كفروا بالله سبحانه وتعالى. ايه اللي خلاهم يكفروا بالله؟ بتقعد تفكر كده نعوذ بالله من هذا، واحنا ممكن يكون كده؟ وايه اللي صعب؟ هي الناس دي كانت وحشه؟ الناس دي ربنا سبحانه وتعالى قال اني فضلتكم على العالمين، الناس دي كان فيهم انبياء، ناس صالحين، ناس صبرت على إيذاء فرعون سنين طويلة، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. يعني ناس أنت مش متخيل الناس ديت، أنت متخيل أن هم ناس سيئين؟ لا، هو نفوسهم هي نفوس بشر، لكن الناس ديت بدايتهم بداية صالحة، ربنا من عليهم وفضلهم ومكنهم وأهلك عدوهم وبعث فيهم نبي وجعل فيهم التوراة. يعني انت دي هؤلاء ليسوا اهل فجور، دول اهل تقوى. كان بدايتهم بداية ايه؟ احنا اتباع نبي، اتباع موسى. كان الانحراف ده في وقت قد ايه؟ يعني الانحراف حصل في وقت قد ايه؟ في 10 ايام. الانحراف سريع قوي. يعني الانسان لا يامن على نفسه، لا يامن على نفسه. طب العوده هنا كانت امتى؟ كان في وجود نبي فيهم لما عاد موسى. ان احنا لابد ان احنا نحرص على ان نكون في صحبه صالحه، ان احنا نحرص ان احنا نعاير افعالنا وتصوراتنا على الشرع دائما. ليه؟ لان الفتنه بتيجي فين؟ في وقت قليل قوي. طيب سبب الفتنه مين؟ سبب الفتنة في قصة بني إسرائيل كان مين؟ سامري. سامري ده كان مين؟ عالم. يعني السامري ده كان عالم من علماء بني إسرائيل. يعني الإنسان وهو عالم ممكن تبقى بدايته حلوة قوي ونهايته سيئة؟ ممكن يبقى بدايته حلوة ونهايته سيئة. إن البدايات الصحيحة لا تعني النهاية الصحيحة. ان انت مش دايما ان انا بما ان انا بدايتي حلوه يبقى ان شاء الله على على على الجنه. لا، بدايتك حلوه محتاج انك انت في الطريق انك دايما تقول اهدنا الصراط المستقيم، انك تعايق دايما الطريق على الصراط المستقيم. احيانا كتير ممكن تجد ناس صالحين وناس طيبين، ولقد رايت هذا. يعني ممكن تجد اخوه طيبين ومصلين وبذولين وناس مجتهده في طاعه الله، وبعدين مثلا يدخل في معاملة اجتماعية او في معاملة مالية اقتصادية، فهو بيعتبر ان هو بمجرد وجوده ان هي كده حلال. احنا نعمل حاجة حرام؟ مش فاهم. يعني هو مجرد ان حضرتك موجود بقت حلال؟ يعني هو مش بيعاير افعاله على الشرع، هو بيعتبر الشرع هو ايه؟ نيتي. يا عم انا اكيد مش عايز اذي حد، انا راجل حياتي كلها في طاعة. فهو بيعتبر انه مجرد انه فعل هذا الفعل في مثلا في مشكله زوجيه او في مشكله مثلا في نزاع مادي مثلا ما بين ناس بتشتغل في اموال او في شركات او كده، تفاجأ ان الموضوع هو مبني على حرام، هو باين انه حرام، هو اصلا يعني بنيته كده حرام. طب انت ايه اللي وصلك في الحته دي انها تبقى حرام كده وانتوا اهل صلاح؟ هو ما سألش، هو اعتبر انه بداياته الصحيحه وحسن نيته وبذله وعبادته ده كفيل ان هو يخليه يبقى مهدي في الطريق. يقول لا، حتى تعالجه على الوحي، يعني حتى تسأل هو ده حلال ولا حرام، انك ترجع دائما الى هو الحلال والحرام فين، ترجع دائما الى هو الوحي في هذه المسألة فين، المعيار النموذج بتاعي فين، عشان لا نقع في معصية كبيرة واحنا هنقول احنا نيتنا حلوة. ايوه احنا نيتنا حلوة، ما السامري كانت نيته حلوة، ان احنا محتاجين ما نحكمش على افعالنا بانها حلال او حرام او قريبة من الله حتى نعيرها على الوحي. مسألة ان انا نيتي كويسة وان انا بدايتي حلوة، هذه لا شك انها عامل يعني يجعل الانسان يتحمس، لكنه ليس هو العامل الوحيد، لان احنا عندنا نموذج هو النماذج اسمه السامري. والسامري هنا يا جماعة، لما اقول لك على حاجة، لما تلاقي نفسك واقف لوحدك، لما تكون نفسك واقف لوحدك وانت شايف حاجة اللي حواليك كلهم مش شايفينها، انا عايز اقول لك انك انت وبالذات من اهل الحق يعني راجع نفسك. يعني السامري كانت مشكلته ايه؟ بصرت بما لم يبصروا به. قال له انا شايف حاجة هم مش شايفينها. طيب دي حاجة حلوة ولا دي حاجة وحشة؟ احيانا بتبقى حلوة لما تكون في الحق، لكن هي دي صعبة قوي لما تكون في الباطل. لذلك هي خطر احيانا، عارف لما يكون ده في المشهد ده يرجع نفسك 50 مرة واسأل نفسك كل يوم على هذا ليه؟ لما تكون على بينة من ربك خلاص الوحي قدامي اهو، لكن انت مش على بينة من ربك. طب انت بصوته ما بصوته به، هو ايه اللي انت بصوته به؟ بصوته اثر جبريل. خدت بالي بقى، انا ركزت، الفرس لما ضرب التراب وقع فين كتير، قمت راح واخده وعنته. ايوه، فين هنا يعني الافاده الشرعيه، ان هو ادعى او هو راى في نفسه انه يبصر اكثر من غيره، ده هدايه وتواضع ولا ده كبر؟ ده كبر، ان هو شاف والناس ما شافتش، هو انت الوحيد اللي شايفها كده. بصوته، نرجع تاني مرة اخرى ليه؟ للايات. ويعني مما ميز او من خصائص بني اسرائيل مسألة المادية، ولنا فيها وقفة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله.